والذي يؤتي والله الذي

بسم الله عليك. مدد يا رب. جامد. الله يا مولانا ضيف عليك. سلام يا استاذ. الله يفتح عليك. What are you doing? إن في ذلك لآية.